فضيلة الدكتور محمد المختار المهدي، أيضا كثرت القضايا أو كثر النزاع بسبب الدين، يعني التنازع كثر بسبب أن الإنسان يلجأ إلى الدين. ما الذي يجب عليه أن يكون المسلم حتى يعيش معتدلا ولا يتعرض للجوء للقضاء بسبب الاستدانة؟ فضيلة الدكتور، الإسلام يكره الاستدانة كراهة كبيرة جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله عز وجل من الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بل إن رسول الله كان يوضع أمامه الجنازة فيسأل هل عليها دين، فإذا كان عليها دين لا يصلي عليها حتى يقضى هذا الدين. ثم إنه إذا مات الإنسان وعليه دين فإنه يحبس في هذا الدين حتى ولو كان شهيدا، وفي هذا أحاديث كثيرة. إذن فالمفروض على الإنسان أن يعيش على مستواه، وأن يعني يستحضر أنه يمكن أن يموت في أي لحظة ولا يؤدى عنه دينه فيحبس هناك في الآخرة. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يستدين إلا في الضرورات القصوى. معنا اتصال من فضيلة الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ صبري، لا شك أن للدعاء دورا في الإصلاح بين الناس، يعني كيف ترى هذا الدور من خلال عملك في حقل الدعوة الإسلامية لسنوات طويلة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. إن هذه القضية من القضايا الهامة، نشكركم على إشارتها في هذا الوقت، حيث علت أروقة المحاكم بالخلافات والشقاق بين الأزواج، وأن مهمة الداعية لا تقع في إمامة الناس في الصلاة أو إلقاء الخطب والدروس والمواعظ من فوق المنبر، ولكن لنا القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان هو الملجأ لأهل قريش في إصلاح ذات البين. وإذا كان الدعاة أرادوا أن يتمسكوا بإمام الدعاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتنازلوا، بل يتم تفعيل هذا العمل الجميل في إصلاح ذات البين بين المسلمين، وأن يتعايش الداعية مع المجتمع بسلبياته وبإيجابياته، وأن يكون على بصيرة من مشاكل الأسرة والمجتمع بل رواد المسجد، ويزيع وسط الناس حلولا دينية واضحة المعالم. بهذا يكون الداعية قد أدى عمله الكامل ونتج النتاج الصحيح، وأصبح من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الدعوة الإسلامية في هذه الحال في هذه الآونة لابد أن يتحرك الدعاة قاطبة إلى هذا العمل الجميل في إصلاح ذات البين. إذ أن شقاق الأزواج في المحاكم ينتهي بالفراق أو الطلاق أو النزاع، بل يستمر إلى أعوام وأعوام، وينتقل من جيل إلى جيل. السبب أن الداعية أو المأذون أو الرجل الذي عقد عقد النكاح لم يعلم الطرفين حقوق الزوجين ومال الزوجة ومال الزوج. فضيلة الشيخ صبري، هل لك تجارب يعني بسرعة ترويها لنا في الإصلاح بين الناس؟ نعم، الحمد لله أنني كنت ولا زال في قريتي في أبو كبير أعمل هذا العمل الجميل في إصلاح ذات البين. من أهم القضايا، وهي ربما تكون غريبة على المجتمع المصري، أن هناك زوجة قتلت أم زوجها خطأ، وكان الخلاف بلغ ذروته، وكان النتاج هذا القتل أو هذه العملية الشنيعة، ولكن تدخلنا وأصلحنا ذات البين والبين، وأظهرنا ما عذر الزوجة في القتل الخطأ. إذ أنها كانت تمر من أمام أم الزوج فسقطت هذه الأم وماتت بالسقط القلبية، والحمد لله كانت هذه مشكلة كبيرة جدا في المجتمع الريفي، لاعتبارات العلاقة الزوجية أن الزوجة لابد أن تكون مطيعة لأم الزوج. يعني لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن يعني نستنتج من ذلك يعني أهمية دور الدعاة، وأنت تذكر هذه التجربة وهي على جانب عظيم نعم. من الأهمية. نعم. أنت الآن تعمل في محافظة جنوب سيناء. نعم. وهي يعني من المحافظات التي لها طبيعة خاصة في القضاء أو التقاضي بين الناس. نعم. عن طريق تعظيم دور المجالس العرفية أو دور شيوخ القبائل. كيف ترى هذه الصورة الجميلة؟ أولا محافظة جنوب سيناء بالنسبة ليقطنها البدو أو العرب أصحاب الأرض أو المقيمين منذ فترة طويلة، وأولاد وادي النيل اللي هم الموظفين الذين انتقلوا للعمل في الأعمال الإدارية. أصحاب المكان أو الساكنين منذ زمن بعيد لا يعترفون بالقدر الأول إلى المحكمة أو الجولة المحاكم، ولكن القضاء يتم قضاء عرفي يحكمه عرف معين على ألا يحرم حلالا ولا يحل حراما. يعني هذا العرف يستند إلى أصول إسلامية. نعم الشرط، وهذا ما بيناه لهم وللقضاة العرفيين هناك، أن القضاء العرفي استحسنه الإسلام وجعله من الأمور التي يجوز الفصل فيها بين الناس، لأنه طالما ارتضى الطرفين أحد الناس أن يحكم بينهم هذا حلال، على شرط ألا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال. كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. يا رب طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد. فضيلة الدكتور محمد المختار المهدي، يعني ما تعليق حضرتك على الإضافات التي أضافها الشيخ صبري عبد؟ جزاه الله خيرا في أنه لفت أنظارنا إلى الخلافات التي تحدث دائما بين الزوجة وحماتها. نعم. وكثير من المسلسلات تدعي بأن الحمى عمى، ومع أن الإسلام يرى أن الحمى أم، حينما تتزوج فإن الزوج يكون له أمين والزوجة يكون لها أبوين. يعني الزوجة بيحرم عليها الزواج من أبو مين؟ أبو الزوج. يبقى لها أبو الزوج أبوها، يبقى محرم دائم، وكذلك أبوها. إنما الزوج بقى هيكون له أمين، أم الأصلية وأم زوجتي. فالمفروض على الزوجة أن تعامل حماتها معاملة الأم، والمفروض أنه إذا لم يكن لزوجها خيرا في أمه فلن يكون له خير فيها، والمفروض أنها تعينه على البر بأمه، فالبر بالأم ينعكس على حياتهما أساسا من ناحية الرزق من الله عز وجل، ومن ناحية الهداية والتوفيق. والمفروض أننا نعلم بأن الأم عاشت في زمن غير هذا الزمن، فلا نعاملها بمعاملة هذا الزمن، لابد أن نقدر. يعني بالطبع لابد أن يوجد خلاف بين الأجيال. بين الأجيال، ونحن يعني يوجد خلاف بيننا وبين أبنائنا الحاليين. بالضبط. ومن هنا بيحتار الزوج بين مراته وبين أمه، فمن هنا تأتي عملية التوازن المطلوب من الزوج في معاملة أمه ولو بينه وبينها. يعني يأتي لها بأعذار لهذه البنت وأنها ما زالت طائشة وما إلى ذلك، ويجي للزوجة ويقول لها ده أمي ولابد نتحملها والصبر. بهذا نقضي على هذه الخلافات التي يترتب عليها إن الزوجة تطلب من زوجها أن يترك أمه وحدها في شقة، وتطلب منه أن يكون هو وهي في شقة أخرى يبتعد عنه. وكثيرا ما فشلت الزيجات بسبب الحموات. بالضبط. ومن هنا بنقوله الدورة دي لابد منها للزوج والزوجة، يعرف كل منهما واجبه وإيه وحقوق. لكن يعني حضرتك تطالب يعني بدورة للمقبلين على الزواج، يعني من يقوم بهذه المسؤولية من وجهة نظر حضرتك؟ والله لابد من أن يكون هناك اختيار لبعض العناصر من العلماء الفاقهين الواعين لما يجري في المجتمع، والذين يعني وهبهم الله عز وجل حسن التأتي في عملية التناول وفي التأثير على كل من الزوجين، ولتكن كما قلت شرطا من شروط الزواج في داخل محكمة الأسرة مثلا، يبقى لابد ياخد شهادة بأنه وعى ما له وما عليه. يعني أنا أسأل حضرتك عن آلية التنفيذ، الجهات التي ستنفذ هذه الدورة، يعني هل حضرتك تحبذ أن يكون القضاء هو الذي يتولى هذه المسؤولية، أو مثلا وزارة الأوقاف، أو مثلا المجلس القومي للمرأة، يعني المؤسسات متعددة ومتنوعة، كيف ترى يعني تنفيذ هذه الدورة؟ والله لو كانت المجتمع المدني يقوم بها يكون أفضل، يعني بدل ما نبقى نخش في القضاء أو ندخل في مجالات رسمية، يعني الدخول لمجالات رسمية يحفز بعض النفوس لأنه يروح للمحامي ويجيب حيل وما إلى ذلك، إنما عملية الود والدين إثارة النوازع الإيمانية، ويعني وأن يأخذها الزوج أو الزوجة يعني بحب وبطوعية وبدون إكراه. بالضبط، هو ده لذلك بنقول المجتمع المدني أفضل. وبدنا نقول للكل بأنه فيه مجال احنا تركينه جامد جدا في عملية الإصلاح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا ايه؟ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن المغفرة والرحمة لا تنزل أبدا على المتشاحنين، فالمفروض أن احنا نفتح باب الرحمة للجميع. نستمع إلى هذه الآية القرآنية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم في فترتنا المفتوحة عن الإصلاح بين الناس، ومعنا فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشورى وخطيب مسجد عمرو بن العاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار، يعني نود أن نتحدث عن الإصلاح بين الناس، يعني الإسلام لم يكتفي بالإصلاح بين المسلمين ولكن الإصلاح من أتباع الديانات الأخرى، كيف ترى هذه الصورة الطيبة؟ أولا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا تحية لإذاعة القرآن الكريم أسرة الإذاعة كلها على هذا التفكير الطيب ومعالجة قضايا المجتمع بالتوجيهات الدينية الرشيدة، وسلامي وتحياتي للأخ الكريم الأستاذ دكتور مختار المهدي. يسير سلامك الله وعافية، ونسأل الله التوفيق للجميع. أود في البداية أن ندرك قيمة ومكانة الإصلاح بين الناس، وهذا يجعلنا نفكر أولا في الخطورة والجرائم التي يمكن أن تترتب على أي نزاعات تكون بين الناس على اختلاف الطوائف واختلاف الملل واختلاف المجالات والمستويات في المجتمع. أذكر في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي أصحاب السنن، الشيطان كل يوم يبعث سراياه جنوده لكي يضلوا الناس، ثم يتلقى في آخر اليوم التقرير من كل واحد ماذا فعل وماذا صنع. يأتي واحد يقول جعلته يترك طاعة من الطاعات وما تركته حتى تركه، فيقول له لم تصنع شيئا لأنه ممكن يتوب أو حد ينصحه يرجع إلى الطاعة. يقول أيضا آخر ما تركته حتى فعل معصية كذا ومعصية كذا، فيقول له الشيطان إبليس لما فعلت شيئا. يأتي واحد من الشياطين يقول له ما تركته حتى أوقعت بينه وبين أخيه، وفي بعض روايات بينه وبين زوجته، فيقوم إليه يحتضنه يعانقه ويحييه ويقول له أنت يعني أنت الذي فعلت غيرك لم يفعل. فمثل هذا النزاع والاختلاف بين الناس أو في محيط الأسر هذا يفتح الباب للشيطان، لأنه يترتب عليه جرائم القطيعة والنزاع وأنواع الخصام والغيبة والنميمة والحقد والحسد وهلم جرة. فبناء على هذا ندرك قيمة الإصلاح بين الناس في إعادة الاستقرار في داخل المجتمع أو في محيط الأسرة، والاستقرار من أهم الأمور التي يحرص عليها دين الله عز وجل. وإذا فكرنا في سبب نزول آيات من سورة آل عمران ندرك هذا المعنى، لنرى أن القرآن الكريم وضع الإصلاح بين الناس والتئام الجراح والوحدة في الصفوف وضعها في مستوى العقيدة. فالأوس والخزرج كان أثرهم بعض المنافقين ومسك بعضهم لبعض السلاح بعد الإسلام، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام فقام يجر شملته أو بردته وذهب إليهم وقال أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وما زال بهم حتى تركوا السلاح وعاد بعضهم إلى بعض إلى سيرتهم الأولى في المحبة والمودة. ونزل القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بعد هذا التفصيل فضيلة الدكتور، يعني ما هو الدور الذي ينبغي علينا أن نقوم به في هذه المرحلة، يعني الدعاء، المؤسسات التربوية، وسائل الإعلام، كيف ترى الصورة في هذا التوقيت؟ التوجيه يعني بحسب الدوائر التي بينها القرآن الكريم. هنجد آية قرآنية تقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يبقى كل فرد بينه وبين أخوه خصومة يحاول أن يصلح هذه الخصومة ويسعى إلى أخيه. ومعلوم أن الإمام الحسين كانت بينه وبين أخيه محمد ابن الحنفية بعض يعني جفوة، فالحسين كتب إلى محمد ابن الحنفية إن إذا جاءك خطابي هذا تجيلي. كتب له خطاب ويقول له يعني احنا نصطلح وتجيلي. وقال له تجيلي ايه؟ قال له لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فانا عايزك تكون خيرنا. فالرد الحسين محمد بن حنفية قال له انت خيرنا على اي حال، يبقى انت تبدأ بالسلام. هذا يعني امر واضح. ابو الدرداء رضي الله عنه كان واحد عمال يسبه ويشتمه ويقول له، فرد عليه وقال له يا هذا اتق الله ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا المعنى يؤكد مسؤولية كل طرف من أطراف الخصومة عن المسارعة إلى الصلح. وحديث الهجران الذي ذكره أو أشار إليه الأخ مختار يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فبالنسبة للمستوى الطرفين، نأتي للمجتمع الإسلامي ككل. لا. مسؤولية المجتمع الإصلاح بين متخاصمين في داخل هذا المجتمع. والآيات الموجودة في سورة الحجرات، فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فيبقى المجتمع يحاول بكل ما يملك من وسائل الإصلاح بين المتخاصمين. ثم تأتي الإنسانية، المسؤولية على مستوى الإنسانية ككل. يعني الذي يستطيع سواء كان في المشرق أو في المغرب يبقى يدرك أن عليه هذه المسؤولية. الآية الكريمة التي سمعناها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كلمة بين الناس تشمل جميع الناس. يبقى هذا الإصلاح إذا كان بين جميع الناس يبقى مسؤولية كل الناس. فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار، بنشكر حضرتك على هذه المشاركة. شكرا يا سيدي. لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي. لأنك ربي. فضيلة الدكتور محمد المختار المهدي، يعني الإصلاح بين الناس لا يقتصر على المسلمين، فالمجتمعات الإسلامية فيها أتباع للديانات الأخرى بشتى أنواعها. يعني كيف يتم هذا التعايش الذي أمر به الإسلام الحنيف؟ الإسلام يتعايش مع غير المسلم في المسالم في بلده، ويعطي له مثل ما يعطي للمسلم. ليس هناك في المجتمع الإسلامي طوائف أو نزعات عرقية أو نزعات قبلية. هما إذا قضى على كل هذا وأصبح المجتمع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هنا الحاجات العصبية التي نراها في الفترة الأخيرة جاءت من جهل المسلمين ومن تحريض الأعداء. فلا بد من أن نصحو ونستيقظ للفتن الخارجية، لأن هذه الفتنة أكبر من القتل وأشد من القتل. نعم، وفي الحقيقة يعني تاريخ الإسلام ومنذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين تاريخ ناصع لم يشهد يعني عنفا أو كراهية لأي فئة أو لأي دين من الديانات. احنا كنا لسه بنقول دلوقتي على يهودي ويف قدام سيدنا علي بن أبي طالب. المسألة في الإسلام واضحة غاية الوضوح، لابد فيها من البر والإقساط. يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في ديننا نخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. البر عطاء. نعم. المفروض أن المسلم يعطي لغيره، وأن يقسط بمعنى انه هو يزيل الظلم عن غير المسلم ولو كان الظالم مسلما. لأنه يتحرى العدل إرضاء لله عز وجل. فمن هنا نحن نناشد المجتمع كله بكل طوائفه أن يعلم حقيقة هذا الدين الذي يدعو إلى الوحدة والوئام. يعني ونقول إن المسيحية أيضا تدعو إلى المحبة والوئام. نعم. فهؤلاء جميعا كما قيل يعني الديانات هناك مندسون الديانات من ينبوع واحد. يعني معي يعني ختام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ومن حجه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محجوج. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو المحامي والمدافع عن المعاهد والمستأمن ومن أهل الكتاب المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الفترة التي تحدثنا فيها عن الإصلاح بين الناس، نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، كما أشكر الزملاء محمد لطفي من الهندسة الإذاعية ومحمد جمعة من الإعداد. وإلى أن نلتقي في فترة أخرى، لكم تحياتي السيد صالح، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها العلم أصبح موردا عادا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.